الرحمن الرحيم فيه مسائل الأولى باب جمالي باب قول الله تعالى أيه فيه باب دبر خانة كيسرتي مسألة عليه الدوجي الأولى درسي دبر خانة زاواني فلا تمواهي تجرى الأولى تفورا تفسير الآياتين ولك الأولى ولا تفسير الآياتين في كو آيات لماني أي قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ففي الإنكار على من عبد ولا أي معبود كان لأنه لا يخلق شيئا وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير عن تنلمان الثانية لا يقال عبادة كل من سوى الله لأنه لا يملك القطمير فكيف بما هو أعظم نعم الثانية مسألة لما فا قصة أحد قصة يوكا أدوغا فدول أحد أدوغا فدول أحد دول الهجرة راخنا سديد أي غزوة أحد التي شج فيها وكسرت رباعيته مقافة متان نبيه وفمه إلكان تاج أبسمته دبرتيني مثلا اللي قصة تدوبة وقتل فيها من قتل من الصحابة ذابا في زنمي أجيفهم يدون أجيفهم كاك حمزة ففيها أنهم عاجزون قصة أعبتنا الرمال تقول أتموت إذا لا النبي الصحابة لن تبوته لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر لبوا في تبوا وهي تدون دندان ركن الرادي بسون دندان هدو ركن في الرادي بسون دندان فبعد نبي كان زاج أبسامي متاني سادو فما يقول قرصا متاد بل الأمر كله لله وحده أمر مرتك ربي هي الناس فنافو إيجا نبيي في صحابة الله ورب بريدهم وقل قلونس لبو في تبوا فدو حمتو الرادي بسون دندهم ورب أنبيوتا صحابتا أسيقا تبارا غجيلا والتقون غراميدو هيا كوان جيتشو شيك سيقا لي إيجا نبيي في صحابة الله ورب بريدهم وقل قلونس ها ها ندو شدام قدي نبيه غاية سوف إيجا قرتيتني رسول الصحابانو بررقة بود في الله بدون دندين الله من تعاوه في بدون دندين نمني برا من باب أولى برا غلاج وما برا مفوت الثالثة تدفى قنوت سيد المرسلين قنوت حيو إرقمتوتا قنوت نبي فنبيين ثلاث سبحي ركعة لما فى الراء ركعة لما فى ركوع الراء ويتمتاء الفول اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا يا رب يبلون أبار يا رب يبلون أبار يرن جنة كان قنوني كان وخلفه سادات الأولياء وخلفه يسدوبا ويتزن بيدوبا سادات الأولياء الأولياء السادات أوليوتا حيوتا سيدوتا دوبان جيري سهبابانا يؤمنون في الصلاة آمين جي أيها ثلاث به جزت يتم قنوتا قل أي إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الفجر دعا وأمن الصحابة خلفه أنا وجهه ليس لك من الأمر شيء جريني من ربي أمرين كربي سو نمني وحركا قفاتو نبوة في الورق قال لها تو سراتي يا بل الرابعة مسألة نفرفة مسائل جرسي دبرير رابطة كم سرة أن المدعو عليهم كفار أن المدعو قد أثمان عليه نسان الرك قد أثموسوني ولرسول ربي من رك قد أثوك إني أبارسون كافر توتا ويتسان أي في ذلك الوقت يتان يروسن يتكافر تول هذا تول هو الجيلو ليس لك من الأمر شيء أمر إرى أمر خلق إرى وأن تبكى سنتان يدير رب ما لي في جرسن إسلام سوى داري الخامسة الخامسة مسألة شنفة مسائل درسي دفرقنا الرب لكم سرة أنهم فعلوا أشياء كافر تول وأهدود لكم رياء ما فعلها غالب الكفار ما فعلها وأهدو شان دلقان سان كان دلقين دربتان كافر تولة أربطان كافتوتا سيدورا أسيدورا غندلقين دلقا منها شجهم نبيهم منها أشياء سنيدف وهدو إسان بيا سندلقا نرى شجهم توسو إساني في نبي إساني متا إسان وحرصهم على قتله وحرصهم بلولو إساني في أجيسو إسارك ومنها التنكير أنا دلقا ومنها أشياء هدوا هدوا قافس قاف أو تكابرتوني دلقا نرى التمثيل بالقتلى فكسوا بالقتلى أجيفهم والرسهابات أجيفهم يتشيروا تمثيل هدوا مثلا كنا مراني هدي مراني برا مراني هركالو كيراني تكرا مراني هدي مراني أكنا اللي دلقا نجي ربي كانت النوبة قبله مع أنهم بنو عمهم مع أنهم صحابان كانت كذلك رنسون توجين بنو عمهم المانا بديرو تيشاني أي إنهم فعلوا هذه الخصال معاصير من دلب التي هي من أسباب الدعاء عليهم تبولين سلايسان قياساً دلب أنتوني صحاب رسول لربي نسان ركلت أوتاتي بك مونتاز انت تكتينو إذا ذكرت وفتان أبارو تكتينو نجي ولكن أمر الله غالب أما أمر ربه انجفت هذا هل موجه ليس لك من الأمر شيء جرئ النبي وهو المتصرف في عباده دون خلقه قبروت إساء تمام كولي قدوا فويسا فولا يورب جدا سنوى تك إظهار كارب نبيين صحابا فاتي أزيقات ولي يتين جلت الكوف وقالت تجيسا وتقوم قرميلو دي سنه نو ها كم دي ايه دي لا لا ها لا لا يديريت يديري يا اسمال دي غارك كوبي غار لما يدير ده ها karena makan harus jalan lebih cepat mana, saya rakan harus jalan, kalau masih mungkin jadi buat kemal jalan ni, ayah, terjun juga, dahnya lembek, wakar tu lembat tu, oleh, asalnya tu, jafar, masalah jafar dah, anzal Allah alaihi fi dalika, anzal Allah alaihi, Nabi Muhammad Rabbu Rabbin jalla wa ala. في ذلك دعائي ساقنوت إسادا كذب ليس لك من الأمر شيء حال خلقي الرا أمري خلقي الرا وما تنتاني أمري خلقي أنا كركاب أي عواقب الأمور بيدي عاقبان أمري مراهر كفية جرتيانة محمد كيتول فامضي أنت لشأنك أتي دعوة في تلك جيني إبادة في الجبال وجم على عبادة ربي قاله ابن عطية كما أشار إليه في الشرح السابعة قوله السابعة مثلا تربطة مسائل درسي دبرير رابطة كم ترى قوله جيت ربي أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يتوب عليهم فكي هذا ربي توبة الرديبوت غريسا أو يعذبهم فكي هذا غريقة توت كبتوهم وركوف رزتهم فتاب عليهم فآمنوا سيبنا جرسا كيسانا مغري جرس دين فاك رسول مقاده توبة الرديبي آمنا إنه فين أي صفوان بن أمية تكجر وسهيل بن عامر لمجر والحارث بن هشام سدي وري قنوت سنكيسة نبيين مقال إيه إبلو أبار إبلو أبار إبلو أبار ربي يدين نبيين جري تنامي من إسلام وأمثالهم ومنهم من قتل شهيدا ورات يسو شهيدة تهجرة إذا عاقبان أمر إذا بودة وهي ربي فين نهر قجر كما جيه إيه kafira na malul gudela kana biyi matatos kai kan chaps ka sahaba ak hamza fa ajis gudet gab kani su mai islam te malle isalle shahide goda khara ji ge zat rabbi kana amrin khalqi har rabbi jira aqiba wa in daytani indubatina rabba ge sanga din di sina asaminatu atedefa alqunut fi nawazil qunut godun du'ai godun da salata ge sat du'ai godun injira fi nawazil wa tabala wa wahi musiba wa wahi bud ay lamma da'a alaihim fi salati ba'da fi'lihim ma fa'alu dalla ala alqunut fi nawazil ta musiba la wahi bud qunut godun injira atasi'atu la qunut ka ta'mar wadani ha بلا يوم تكاد بنتش حافظنا أقول توم بلا مو بلا هلا إدمي هذا جلو فبون كلا هذا ربنا ذابوس التاي التاسعة مثلا سغلب فارا تسمية المدعو عليهم تسمية مقاده المدعو كذا تما عليه ميزان الرت ربين كذا تمسم مقاده نبي في الصلاة هلا دقيت بأسمائهم مقوت إسانيت وأسماء آبائهم مقوت أباء إسانيت أجيت لكونه سمى صبوان بن أمية سهيل بن عمرو حارث بن هشام لمقامة أي ركعة نبي لكن كن يقول راندو ومن أقل ليس لك من الأمر شيء من بوين جنين أيه العاشرة قال ظالمة السيمة قادة ودنتين تعيين قدو دنتين والمقى بنيدي كن يفع تسخطه صلى الله عليه وسلم المعين في القنوت لعن المعين في القنوت عاشرا العاشرة قصته عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين الحادية عشرة الحادية عشرة سنبدأ دبريزه ما جت عاشرانا يه العاشرة لعن المعين نما ذول بيكمات القبار في القنوت قنوت في ست لكن فاروا ومن نبيين كنا اللهم العم فلان وفلان وفلان إن جلئت رسول مقعد أو زن سند للفتو إسار الحادية عشرة سورة الكفان قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه حق رسول ربي سرت بوس وأنذر عشيرتك الأقربين عشيرتك قصتي الأقربين آنو تورست آنو ويتربي بوس أي إنه جمعهم إساني ذاته وإساني مالويت قصي ذاتنا وليك بكم ربي سأجهد فأنذرهم سداتي قال فعم وخص عموم يما ولك به خص يما أدى متامة أيامه وأخبر أنه لا يغني عنه من الله شيئا عذاب ربي رواتك زنزا ديبي سندن لبوته سن عذاب الرابي تربي تأمنون يديني ولك به ورزيني أنا في الثانية عليه الصلاة والسلام نعم الثانية عشرة لما ف جده صلى الله عليه وسلم جتبات نبيه له والآن سوقه نبيه في الرافلة بحيث فعل جده ججبات نبيه كان درسين دبرهم بحيث فعل بحيث هذا فعل دلب ذاك بنه ما نسب بسببه إلى الجنون ما وان نسب إذك فمتكس بإذات غرم راتمات هيت وإذن غار غرت سفارتي ده يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا صباحا يا صباحا يا ليك ذلا لا محمد مراد يا غرينا جبات دعوات جبات ورا حاجة وان سبب إذات مرات وإن جلالين نلغتك دعواتنا نلغوك نفس وكذلك وكذلك لو يفعله مسلم اللعنة أكما تنجد لو يفعله وانا كنبيين دلقين سابا وان تندلقو تمرات مستير كيف ميخان عدو دلقين مسلم نردنا مرات جاني أي أنه لما جمعهم وأنذرهم قال عمه أبو لهب أبيران إساء أبو لهب عبد العزة من عبد المطلبين وتفيقاته في مالجئة تحبا لك لهذا جمعتنا حرك زهاجه أنا أفول إنه قبضي ونسبوه إلى الجنون محمد إما راتي يعني وكذلك لو أن مسلما أخذ يصدع بالحق عدو أرقى زمنك إن كان اللي مسلمتك حقا كانت له سيجدون مات ويحذر من الباطل باطل الرانا متذاكسة لا نصيب إلى الجنون مرات مطر كفا بسبب غربة الدين ساب دينا توهين بيكسة غريب تهبي ولا الأرى أرقم الله كسنا ما نجي أنينا وتم قبايات أنا كيسة ديمك أنبنا ربي تأمنا ربي تأمنا أما لي جنة حرام جهنم في سنجة ربي توكو ربي سديه متي إلمون قبو ميتين قبو يوجو تاني اللين كاتن مقالة أنا كيس دلتا لا يتما سنجرة إبجرة سنجرة نمش متان قبو سنجرة كو رمى نعم مقابة أنا شيني والله نعم الثالثة عشرة تدفع قوله للعباد والأقربين نبييت فلاتا للأبعاد نما قرتيت من آنما نسر عدش فقاتو والأقرب كيس أشد يا تولي كيس أشد يا تولي لا أغني, لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك سرا ديبسا من الله من عذاب الله كتاس رب الرشاء وسك حتى قال حق دعوة قد ما قد أوف ما أوفي بسك دعوة شاكي زد يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة بنت محمد فاطمة أنت لمحمد يوك لا أغني عنك من الله شيئا سرا ديبسا من الله من عذاب الله كتاس رب الرواسك فإذا صرح يا قرباني قلات فإذا صرح نبيينكم يؤدس وهو سيد المرسلين متى إرقم توتا هالته يؤن كانت أدسه بأنه لا يغني شيئا إن لا يغني كان ديبه نتو شيئا واتق عن سيدة نساء العالمين حيثي نساء لم توته النار فاطمة أرى حيث النساء لم توت هنداتها بذير عالم هنداتها بفاطمة إسر جوا هندات سوء البادر بس وآمن الإنسان لم يؤمن دوبة أنه لا يقول إلا الحق فكل كن حق ملايين دوبة سوء نمني أمني قصة نلالة ثم نظر إذن ألاله فيما وقع في قلوب خواص في قلوب خواص الناس فيما وقع وامبو إكيس سيولاد في قلوب قلبي وان خواص الناس إنما سلا وابي كيد أنيني كيسا اليوم يولى لرنتنا تبين له إسائفة بها ترك التوحيد بي توحيد في الرئيس إسائفة بها وغربة الدين دينا غريب تغوت نمني دينا تمام كأغار كأغار نمني أغان دينا قفت نمني هبو تغوت إسائفة بها هاي سيبقى متسيني مسلطوتا لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا جئ إني لا أغني عنك من الله شيئا وتيرك أنا رأي أغا ذبتا الدين سامرت أغا أما شيء يبالو فاك جران قرتي يو عنسان إسا نبيي زمان نبيي سان قلبي يسف داتي وان زمان أمان مشيك إرانين وغيز جرولال بي تويدة براكات يجو تزايفة بها يجو دينان غريب تهي نمي دينا أغان قفتي نما هقو تهي سنة إسايفة بها أي من آمن أنه لا يغني أن أقرب الناس إليه شأن لتصريه بذلك ثم نور فيما وقع في قلوب خواص الناس أي من أنه يملك وينفع ويضر ويعلم الغيب كان منبوء ويركاد براوين مرقا غيبا بك يدني يولا تبين له التوحيد أي أنه يقبال على الله وحده لأنه الذي بيده الأمر دون من سواه وتبين له غربة الدين لأجل أن أثر الخلق تركوا التوحيد ووقعوا في الشرك حيث تركوا إخلاص العبادة لله وحده وأقبلوا على عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نصورا بنص الآيات والأحاديث. نعم والله شيء نبقى يعني رحمة الله عليه بحيث فعل ما نفعل بحيث هذا فعل ثلاث سبت نبيين دعوة راما وان نصيبة اركف مصابيسات جرم راسمات ثم نظر إذن أنا من يولا فيما وقع في قلوب بعض الخواص يره قال دي لما غريق جيس هونجو نما سلاوازي سأتيه سونو جيس هونجو وانا بشيس متويولا بس بي دينا إستيتو سويدة إستيتو دينا غريب تايتو نما ذات كاتيتو كيف إذا بها